إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن ثلاثة رهط، والرهط هو فوق الثلاثة فما فوق إلى التسعة، جاءوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، أي رأوا أن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قليلة بالنسبة لما هم عليه، فلما أخبروا عنها تقالوها وقالوا ذاك رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما جاء رسولنا عليه الصلاة والسلام أخبر بمقالتهم تلك فقال أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. لماذا؟ لأنهم لما رأوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي ويرقد يصوم ويفطر ويعاشر النساء قال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أرقد، يعني طول الليل يصلي، وقال الآخر وأنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأنا لا أتزوج النساء، وفي رواية في صحيح مسلم أن أحدهم قال وأنا لا أكل اللحم. أيها الأحبة في الله، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الميزان والمعيار الذي جعله الله لأمته حتى تقوم الساعة. فما فعله رسولنا عليه الصلاة والسلام هو الميزان الذي نزن أنفسنا فيه. ولذا الدين والدنيا لهما في بني آدم نصيب، ولهم في بني آدم حظ. في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن أباه، الحديث طويل أحاول أن أختصره، أن أباه زوجه امرأة قرشية من أشراف قريش، وبعد مدة جاء يسأل زوجة ابنه كيف تجدين بعلك، يعني كيف تجدين عبد الله؟ قالت رجل، ونعم الرجل، أثنت عليه ثناء كثير، فإنه لم يكشف لنا كنيفا سترا، ولم يقرب لنا فراشا. تمدحه ولا تذمه؟ لا تذمه. فيقول عبد الله: فجاءني والدي فأغضبني أو غاضبني أو كلمة نحوها، فقال فعظني بلسانه، يعني يقول له أنت تفعل هذا، فعظني بلسانه، ثم شكاني إلى رسول الله. شوف يا معاشر الذين يهجرون نساءهم بالشهر والشهرين والثلاثة والسنة والسنتين والثلاثة، القضية شكوى إلى رسول الله. فيقول: فدعاني رسول الله فقال: يا عبد الله، أتصوم النهار؟ قلت: نعم. أتقوم الليل؟ قلت: نعم، يعني كله. فقال عليه الصلاة والسلام له: إني أقوم وأنام، لست أفضل مني، أنا قدوتك، أنا أسوتك، أصوم وأفطر، أصلي وأنام، وأعاشر النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بكم تقرأ القرآن؟ قلت: بيوم. يعني يجمع القرآن بيوم ما بين صلاة وقراءة، يقرأ القرآن فيها كاملا مرة. قال: كثير. فأخذ يتدرج معه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: يا رسول الله، أجد أن بي قوة على العبادة. ومع ذلك يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: كثير. إلى أن وصل إلى ثلاثة أيام، يقرأ القرآن في ثلاثة أيام. وأما الصيام فأخذ يتدرج معه حتى وصل إلى صيام كصيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. فلما كبر عبد الله، كبر في السن، قال: يا ليتني أخذت بوصية رسول الله أو برخصة رسول الله. قيل له: فما بالك لا تأخذ بها الآن؟ قال: لا أحب أن أخالف أمرا تركني عليه رسول الله. فارقت النبي عليه الصلاة والسلام وأنا على هذا، فأريد أن ألقى الله على هذا. للأسف إخواني، بعض الناس لما يلتزم أو يستقيم شاب في البيت فإنه يصبح مصدر شقاء وتعب لأهل البيت. بينما كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام إذا آمن رجل منهم وسط أهله من غير المسلمين كان مصدر سعادتهم واستئناسهم به على أنهم يخالفونه. هذا أبو هريرة. وما أدراك ما أبا هر؟ أبو هريرة يدخل بيته فيسمع أمه تسب رسول الله، تسب النبي عليه الصلاة والسلام، ويخرج على مسبة رسول الله. هل ضرب أمه؟ هل شتم أمه؟ لا، ولكن يذهب إلى رسول الله فيشكو: يا رسول الله، أمي. ورسول الله يقول له: اصبر وبر أمك، وهي تسب النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول له: اصبر. ثم يدعو لها حتى تؤمن وتسلم وتدخل في الإسلام. بماذا؟ بصبر أبي هريرة وبدعاء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. إذن أيها الإخوة، الإسلام دين ودنيا وليس كلاما نظريا. للأسف أصبحنا نفصل بين الدين والدنيا. الإسلام ليس كلام وعبارات، الإسلام دين معاملة. وبالمناسبة كثير منا يتلفظ بهذا القول: نعم هو دين معاملة، لكنه لا أصل له كحديث. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أن الدين المعاملة، لم يتلفظ به، ولكن فعله هو الدين المعاملة. يذكر صاحب السلسلة، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، في المجلد الخامس الصفحة 11 تحت هذا الحديث ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنه لا أصل له، يعني ليس بحديث، ولكن المعنى صحيح. المعنى أن الدين هو معاملة الناس، كيف تحول أوامر الله وأوامر رسوله إلى هذه المعاملة. ولذلك نحن بحاجة إلى أخلاق هذا الدين. يعني شوف، واحد يتفق مع شخص على موعد، وما أكثر ما نضرب المواعيد، يذهب ضرب الموعد سواء نسي أو غيره، وجلس هو أولاده في مطعم تحت هواء التكييف البارد ويأكل مما لذ وطاب، واجتمع عليه الأهل والأصحاب، ثم بعد ذلك يتصل به صاحب الموعد: قل وينك يا فلان؟ أمام أولاده، أنا في الشمس في الحر، سيارة عطرت، أنا كنت جايك بس السيارة عطلة. هكذا يفعل أمام أولاده وهو يجلس تحت الهواء المكيف. والله هذا درس لتعليمهم الكذب، لأنه لو قال لهم 100 مرة اكذبوا اكذبوا لا يتعلمون هذا الدرس كما يتعلمونه عمليا، لأن الدروس العملية أبلغ في التعليم. هكذا نعلم أبناءنا للأسف. إذن أين الدين؟ أين صدق الحديث؟ أين معاملة الرسول عليه الصلاة والسلام لأهله وعياله والناس؟ فلا بد أن تكون لنا أخلاق، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، نتشبه بها حتى يطبق الإسلام عمليا. ليس الإسلام فقط صلاة وصيام وحج. نعم هذه أركان مهمة، بل يقوم عليها الدين، ولكن ما هو كذلك مهم أن نتخلق بأخلاق الأنبياء، أن نتخلق بأخلاق الصحابة، بأخلاق أهل بيت النبوة. ولذلك شوف، تاجر يبيع ويشتري لا يعلم أخلاق التجارة، بل حتى لو كان يعلم منها شيئا غض الطرف عن عماله وماذا يصنعون. والله أيها الإخوة، أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق. خلق من؟ خلق رسول الله. جاء في صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حوسب رجل ممن كان قبلكم. طبعا قد يقول قائل: يا أخي القيامة ما قامت، كيف حوسب؟ نقول: هذا مما أطلع الله عليه نبيه من الغيب، والله على كل شيء قدير، من الغيب الذي سيقع، فأطلع الله عليه نبيه فيقول عليه الصلاة والسلام: حوسب رجل ممن كان قبلكم، أي من الأمم التي سبقتنا من أهل التوحيد، ممن كان قبلكم فلم يجدوا له خيرا قط، ما عنده شيء، ولكنه كان منصرا وكان يخالط الناس، رجل تاجر موسر، وكان يقول لغلمانه إذا جاءهم معسر تجاوزوا عنه، فقال الله: نحن أولى بذلك تجاوزوا عنه. فالله يأمر الملائكة أن تتجاوز عنه ويدخل الجنة بماذا؟ بحسن الخلق، وهو خلق واحد لكنه كان يواظب عليه، ما أن يرى معسرا وهو الحال ميسور قال: تجاوزوا عنه. بل حسن الخلق في كل شيء. أنا أستغرب من مثلا مربي، معلم، معلمة يتلفظ بألفاظ لا تليق، هو ما يدري أنه ينقش ذلك في صدور وفي أذهان أبنائنا وبناتنا، لما يسب أو يشتم لا ينبغي، هذه جريمة في التعليم لا تغتفر، أن المربي يتلفظ بمثل هذه الألفاظ أمام الأبناء وأمام الصغار حتى لو كان مازحا، لأنه في هذه السن يتعلمون هذه الأمور كما يحفر على الحجر لا يزول. بل أخلاقنا مع أبنائنا في بيوتنا، هذه الأخلاق أيها الإخوة لابد الطبيب أن يتعلمها. ما هي أخلاق مهنة الطب؟ ما هي أخلاق مهنة الدفاع المدني؟ ما هي أخلاق مهنة الشرطة؟ ما هي أخلاق مهنة ومهنة ومهنة؟ هذه كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يقولها بكلمات موجزة ويفعلها أمام الناس فيقتدون به. يجب أن كل واحد منا يجلس: هل أنا مقصر في أخلاق مهنتي؟ هل أنا أعرف أخلاق مهنتي لأني مسلم؟ شوف الآن في علم الفندق والسياحة حتى يعلمونهم كيف يبتسم، هلو سير، علمونهم كيف يبتسم، كيف يتحرك، كيف كذا. طيب نحن أولى منهم بهذا، تبسمك في وجه أخيك صدقة، يجب أن نتعلمها. تدخل على الموظف كأنه الآن نصب إليه صالة عزاء وهو يستقبل المعزين ولا يستقبل المراجعين، أخلاق من هذا؟ هل هي أخلاق رسول الله؟ يقول أنس وغيره: ما رأينا متبسما أكثر من رسول الله، ما رأينا شخص يتبسم أكثر من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. بل يذهب إلى أبعد من هذا، يذهب إلى أبعد من هذا في أخلاقه وفي تعاملاته عليه الصلاة والسلام. احنا للأسف الآن عندنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه نظريا لا عمليا. محمد نعرفه نظريا لكن لا نعرفه عمليا في الواقع. لا تحقرن جارة جارتها ولو بظفر شاة. بعض النساء لما يجيبوا لها هدية ولا شيء ما لقوا غيرها، منين جابوها؟ من مكان الفلاني، أرخص مكان، منين جابوها؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا تريدين أن تشكرين، على الأقل لا تتذمرين. يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ماذا يريد رسول الله؟ يريد الألفة بين الناس، يريد الألفة بين الناس. والله نحن في علامة من علامات الساعة أن الناس لا يسلمون إلا على من يعرفون. ما يسلم عليك ليش؟ ما يعرفك. والأمر من رسول الله إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكذلك كما قلت نجدها في بيوتنا، في بيوتنا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأدب المفرد، وهذا كتاب للإمام البخاري غير كتاب صحيح البخاري، كتاب آخر اسمه الأدب المفرد، يروي البخاري رحمه الله والحديث صحيح في كتاب الأدب المفرد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال له: يا سعد، إنك لن تنفق نفقة. لن تنفق نفقة يعني حتى هذه الربيع لو أخرجتها وأعطيتها ولدك أو أعطيتها فقير، لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك، حتى اللقمة. ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، بل كان يطبقه ويفعله. كان يشرب من المكان الذي تشرب منه عائشة. بعض الرجال ربما لو كأس ماء شربت فيه امرأته ثم صب له فيه ما يشرب منه. النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق العظيم كان ينظر إلى الموضع الذي شربت منه عائشة اللبن فيشرب من نفس موضع الفم. ماذا يريد عليه الصلاة والسلام؟ يريد المودة والإلفة. فإذا إخواني، لا ينبغي أن يكون الدين منفصلا عن الدنيا، بل الدين هو حياة. حياتنا في الدين، في هذه المعاملة وفي هذه الأخلاق، فهذه أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، كلنا نخطئ، كلنا ذو خطأ، وخير الخطائين التوابون. ولذلك الاعتراف بالخطأ فضيلة، ولو كان لمن هو دونك ولمن هو أصغر منك، فالاعتراف بالخطأ فضيلة. لكن للأسف ظاهرة في المجتمع هي قضية العناد وركب الرؤوس. الإنسان يجب عليه أن يفكر إن كان مخطئا أو لا. دعك من الناس، بل في بيوتهم. احيانا لما يختلف رجل وامرأة وحصلت كلمة من هنا كلمة دخل الشيطان في النص، وكيف يكون العلاج؟ لما تأتي ذعبة المصالحة تجد بعض الناس كأنه يتفاوض في مفاوضات سياسية لا تكون إلا بتحقيق الحقوق كاملة غير منقوصة. والله تمام، لو عندنا يعني من يفاوضون في القضية الفلسطينية هكذا لكنا بخير، لن يفرط في شيء. القضية يا أخوان هي قضية زوج وزوجة، قضية أسرة بيت. لا ينبغي إذا أخطأ الإنسان أن يستمر على خطأه، بل إن أخطأ أن يعترف بالخطأ ويعتذر، حتى وإن من امرأته، حتى ومن كان من أبنائه. ليس الفضل والشرف والرفعة في أنك تعاند، ولا بالنسبة للمرأة أنها تعاند. إذن إذا أردنا لأنفسنا السعادة ولأبنائنا علينا أن نعترف بأخطائنا، علينا أن نعترف بالخطأ، ومن الخطأ أن تصر على الخطأ. إذن هذه القضية هي من أخلاق النبوة، هذه القضية هي من أخلاق النبوة، من أخلاق الصحابة. ماذا نريد؟ هل نريد كما يقولون، يقول أنا أذل نفسي لها، وهي تقول أنا أذل نفسي له؟ طيب إيش الحل؟ إذا هي لا تريد أن تذل نفسها له، وهو لا يريد أن يذل نفسها له، لا بل بالعكس الآن طالعين طلعة جديدة، يكونون أحزاب داخل البيوت، هذا من حزب الوالدة وذاك من حزب الوالد، والأم تجيش جيشها على الحزب الآخر، وهذا أي منطق هذا؟ كيف نعيش؟ مرة أنس بن مالك، أنس بن مالك أمه أم سليم تزوجت أبا طلحة الأنصاري، في يوم من الأيام غضب عليها أبا طلحة فضربها، فمر أنس يسمع أم سليم تضرب، فأنس يعرف ما الذي يحرك والدته، فقال من وراء الباب يا أبا طلحة ما لك وللعجوز، هو يعرف هذه الكلمة ستحل النزاع بكامله، لأنها وجدت لها طرفا آخر تختصم معه، فقال يا أبا طلحة ما لك وللعجوز. الآن هي تركت أبو طلحة والتفتت إلى أنس، أعجز الله ركبتيك، ومن قال لك أنا عجوز؟ انتهت المشكلة. بماذا؟ لأن أنس يعرف أن الذي بينها وبين أبا طلحة ليس أمرا كبيرا. إذن إخواني ينبغي علينا أن نعرف المقابل، نعرف أنفسنا، نعرف رجل يعيش مع امرأة أكثر من 20 سنة لا يعرف من هي، ما طباعها، وكذلك امرأة تعيش مع رجل ما تعرف ماذا يريد. فأسأل الله أن يصلحنا ويصلح أزواجنا ويصلح أبناءنا ويصلح مجتمعاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين.